أنا وقت السنة أنا بدي على الشكل يعني يوم الفور مثلا هذا يتكلم في حق الله تبارك الآية ليس في حقه واضح يعني ما تتوهمه من حيثيات هو ما يقول بكلام احنا قلنا ان كلام الله تبارك وتعالى في مسألة دليلية ما هي الدليل؟ ابتداء الكفر واضح وما كان وما لا ابتدائي وفيه لا في ظاهر وفيه ولا في ظاهر لا تنوقفات واضح ايه ثم كما هذا الحديث او غيره او آية ايه هو الشيء هذا مش ملاحظة حقيقة هذا الاعتقاد مش عند الخلائق يتكلم ربنا تبارك وتعالى بها وليس بحق ولا فيه. ولا كيفية ولا ولا ولا ولا ولا ولا فكما هي مش موجود هو أصلا مش موجود قائم بذاته تبارك وتعالى قلنا أنه السجود للتحيل بحقه تبارك وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا بحسب يعني يبين لنا ما هولى ذلك الحدث أو عظمته أو قدرة جلالة قدرته تبارك وتعالى وعظمة قدرته جل وعلا فقط لما يملك اليوم لله بالله سبحانه وتعالى هذا اشكال يعني ما اخذناه قواعد تطبق على كل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى والعجز عن الادراك ادراك مش معناه انه تكلم حينها يعني احتياج كلامه بهذه الكلمات عند الملائكه لذا هذا المشكله وإنما هذا يعني بيان لنا فقط لا أكثر ولا أقل لا يحتاج ربنا تبارك وتعالى لأن يبين قدرته وإنما بينا حتى لا نظن حتى يوجهه حتى يربينا لأنه رب تبارك وتعالى يعني الآن القواعد بعد الاختيار موصل بحمص خصم هون يخليهم هون يعني يعني يضرب في وجه كل وجه لكن يجب ان يكون مع الابواب ماشي كده تعلم في مستبق واحد والله طيب الجواب على الشبهه والاشكال ان يجب امر بلا مقلول ولا بلا بقيه مشاكل يجاوب ان ذلك بالكلام اللفظي يعني لحاظ وصف دون تشكيل يعني بالكلام فقط الكلام اللفظي اذا كان هناك كائن بلا مدى او امر بلا مدى او خبر بلا سلام او استسقاء في النداء بلا كذا نعم بلا مفاصل وبان الشبهه عندما يلزم وكتب المعلوم امر في عدمه وامر في عدمه يعني كتب المعلوم امر في عدمه في الكتاب لا تتبع ولا وبين الضربان وآله على تقديم وجوده بشرار الحكم نزل المعلوم منزلة النور وبأن شمع لك لا يقوم الوقوف بالمعلوم وأمر بالأخذ عليه وأما على تقديم وجوده بأن يكون المعلوم الذي علم الله منه ونزل بشرار التكليف توجه عليه الامر من هذا لما يفكر ويعتقد مما لا يزال فلا اشكال يعني واما على تقدير وجوده بان يكون المعلوم الذي علم الله تبارك وتعالى انه يوجد بشرائط التكليف توجه عليه الحكم في الادب لما يفهمه ويعقله مسلم في الأدب ولكن فيما لا يزال معنى فيما لا يزال أي عنده وجود بجرائم التكليف لا واقع عبارة

كل واحد من الشيخ يقول على الاثنين الشيخ والتجارات. انا اقول لك مثلا اقول لك المعتبر انا اقول لك التحقيق والتدقيق الكتابي ثم ايش معتبر يعني هو عبر عنها بالمعتبر معرفة انا اسميها التحقيق والتحقيق والتحقيق في تحقيق المسألة وممكن أنا أرى التحقيق ومثلا فلان أرى ليس في تحقيق التحقيق كل رسالة مثلا في العقيدة مثلا أخرى واضح يعني مش ليس الصدق مع ذهب الدنيا ولا الإمام الأشعري ولا يعني نسبة إليه فقط واضح مش إليه فقط لأن مرة معنا في الدين في مسألة تعلم القدرة المعدومة التي تذكرون يعني إذا حبنا إشارة مثلا في الحقيقة اللي كانت الجمهور الحقيقة هو التحقيق وهو الحق الذي رجعه يتذكرون عن مسألة فقيد يبقى مسألة كبيرة لما حد في راسك أننا نقرأ الحق الذي لا ثاني له مش كذا الحق الإشارة وقلت واحد تجيب مزيد القل والبرهان فرد الله من أجل أشعر إلى واحد الثالثة يجيب نتيجة الطب ما تتأثر عشان يعني يجيب الكلام أنا عشان لماذا أنا معظم وهو من أي مسلمين هذا ما نعتقده الثاني بيضا خذي حكيم مش في كل يعني مش كل شيء يدافع عليه لكن إذا مثلا تصدي تنمية بالمية إنه كذا أنا مش صغير يعني مش صغير أعتقد أعتقد أنني أتلقى الحق الذي لا داني له ما معنى الذي يقابله الباطل في أصول ما يقول أصول أخذنا هناك أصول هناك أصول يعني أقولوا على الأصول الأصول يقابلها الباطل هذا ما أعتقد غير أن الغراني يعتقد تثبيت حقيقة تبارك وتعالى مثال يعني اللي هو يعتقد ما يقابل اللي هو أن الله واحد أن الله سبحانه وتعالى واحد إذا سمي له يعتقده باطل اعتقاد معقد من القلب لكن هل هو موافق للواقع أم لا؟ بدليل أم لا؟ عندما قسمنا تقسيم المشجر الذي تذكرون اعتقاد صحيح واعتقاد لا شيء أفضل إذا إحنا على خمسة شهور نسبة بعيدة لكن أنا أعتقد أن هذا هو الحق الذي لا ثانية له أدرس الحق أتعلم الحق مهم جدا هذا مهم جدا فالإمام الآمدي رشح أن ارتقاء أن كلام الله تبارك وتعالى لا يتم ارتقاءه ووجه ذلك يعني لا لماذا ذهب إلى هذا؟ أن الخطاب والمخاطبة في اللغة لا يكون إلا من مخاطب ومخاطب يحتاج إلى ذاتين مخاطب ومخاطب بخلاف الكلام الكلام مثل خطاب وكلام لماذا فرق لك الكلام لا يسمى خطاب والخطاب لا يسمى كلام؟ قال الخطاب يحتاج إلى مخاطب ومخاطب لكن الكلام لا يحتاج الى مخاطب ومخاطب تكلم يحتاج الى مخاطب طيب الخطاب كل يحتاج الى مخاطب من مخاطب جميل يا ربيع ولذلك فرق بين الخطاب والكلام الكلام لا يكون خطاب والخطاب لا يكون كلام وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات بحيث يقع الخطاب لموجود خاطب من البحث الكلام يسمى خطابا بالنسبه للحكي من نفسه ممكن قال وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر عنه بالاصوات بحيث يقع الخطاب لموجود خاطب من البحث والا لا يسمى الذي يسمى هذا الكلام الخطاب والله فهذا ما ذهب اليه الامام يعني الاسلاميه وعلى هذا فلا يسمى خطابا لان الكلام يبين الخطاب الخطاب يحتاج الى مخاطب ومخاطب والكلام لا وعلى هذا فلا يسمى خطابا الا اذا عبر يعني ولكن